بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه، ولا نزال في الفصل المتعلق بالقدر. فكم مراتب القدر يا أنور؟ 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومر معنا أن الإرادة نوعان يا طارق، شرعية وكونية. نعم، كونية هي القدرية، الشرعية تسمى دينية، والكونية تسمى قدرية. ما الفرق بين الإرادتين؟ نعم محمد، الشرعية فيما يحبه الله فقط. نعم، والكونية هذه الشرعية أيضا، وقد تقع وقد لا تقع. ضابط الشرعية أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله، شيء شرعي. يعني انظر أنت من حيث الاسم، شيء شرعي ديني، هذا لا يكون إلا ما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع، لأن الله جعل للعباد فيها اختيارا، أمرهم ونهاهم وجعل لهم مشيئة، من شاء فعل ومن لم يشاء لم يفعل. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم، والكونية لا بد أن تقع. وبالنسبة للمحبة تكون فيما يحبه الله فقط أو كيف؟ لا لا، الكونية بالنسبة لمحبة الله لما يريده كونا. الآن الشرعية قلت لا تكون إلا فيما يحبه الله، طيب الكونية؟ أحسن، تكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. كيف يريد الله شيئا مع كونه مبغضا له يا معمر؟ ها؟ كيف يريد الله شيئا كونا مع كونه مبغضا عنده؟ الكفر يحبه الله؟ الكفر يحبه الله؟ لا يحبه الله. فكيف يقع؟ يعني نقول الشيء يكون مرادا من وجه وغير مراد من وجه آخر. طيب نواصل. قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا قرأناه. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه آية واضحة أن كل مخلوق فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. كل ما هو موجود في الكون مما خلقه الله فهو بقدر الله عز وجل، أو نقول كل ما هو في الكون مخلوق لله وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا شامل للخير والشر، وشامل لأفعال العباد، كما تقدم في قول: أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا. قال: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قوله مصيبة هذه نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، كل مصيبة تقع في الأرض فإنها في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. سواء كانت هذه المصيبة عامة على الخلق أم كانت على الإنسان بخاصته، ولهذا قال: في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقوله من قبل أن نبرأها، ما معنى نبرأها؟ مر معنا في تحفة الأريب: نخلقها. الضمير على ماذا يعود؟ نبرأها. نعم يا محمد، على إيش؟ على المصيبة. وقيل الظاهر ذكرنا هذا، لا، نبرأها هذا ضمير مؤنث، على إيش؟ النفي. النفس، أحسنت، على النفس المخلوقة البرية المخلوقة التي برأها الله عز وجل. فقوله من قبل أن نبرأها قيل أي من قبل أن نخلق المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأ البرية، من قبل أن نبرأ نفوس بني آدم وغيرهم أيضا. وهذا الثاني من قبل أن نبرأ البرية ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ففي هذه الآية إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى للهداية والإضلال، فالهداية بإرادة الله والإضلال بإرادة الله. فمن يريد الله أن يهديه، ومن يريد أن يريد الله أن يضله، فالهداية والإضلال من الله، ولكن أسباب ذلك يعملها العباد، أسباب الهداية من العباد، وأسباب الضلال أيضا منهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا شرح الصدر يخلقه الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الله خالق لما يكون في العباد، هو الذي يشرح صدره للإسلام، الله هو الذي يشرح الصدر للإسلام. وهذه الهداية والإضلال لا تكون بمجرد أو لا تكون بمشيئة مجردة عن الحكمة، فهداية الله سبحانه وتعالى لمن هداه هي بمشيئته، لكن هذا على مقتضى حكمته، يعني يضع الهداية حيث تكون مناسبة. وكذلك الإضلال ليس بمشيئة مجردة عن الحكمة كما يقول بعض أهل الضلال، بل لا يضل إلا من كانت الحكمة تقتضي هذا. هو قد أرى العباد الخير والشر، علمهم طريق الخير وعلمهم طريق الشر، وأعطاهم القوى والإرادات، ثم من اختار لنفسه طريق الضلال فهو الذي أساء إلى نفسه، هو الذي أساء إلى نفسه. فليس للعباد حجة في كون الله عز وجل هو الذي يضل أن يقول الضال إذن الله هو الذي أضلني ولم يكن لي حيلة، هذه حجة إبليسية، فإن إبليس قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فنسب الإغواء إلى الله مريدا الاحتجاج بالقدر على ما فعله. ولا شك أن حجته داحضة، ولهذا فالله سبحانه وتعالى ما قبل منه هذا وتوعده بالنار. فالقدر ليس حجة على المعاصي، وسيأتي قريبا من كلام المؤلف رحمه الله ما يبين هذا، ونعود إلى هذه القضية. قال وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت، انفرد مسلم بإخراجه، ولكن هو من رواية ابن عمر عن عمر، فصحابي الحديث عمر وليس ابن عمر، إنما ابن عمر يحدث عن أبيه. طيب، وهو في الصحيحين بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد قوله هو بالقدر خيره وشره، ففيه أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ولهذا فإنكار القدر بالكلية كفر، إنكار القدر بالكلية كفر. ولأجل هذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حق الغلاة القدرية الذين ظهروا في عصره، قال لمن جاءه وهو يحيى بن عبد الرحمن، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء أو براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا يدل على أن المكذب بالقدر كافر، المكذب بالقدر كافر. لكن تنبه معي، مر معنا أن القدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلماء يقولون من كذب بمرتبة العلم والكتابة فإنه كافر، وأما من أنكر المشيئة والخلق يريد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن ينسب إليه الشر فهذا ضال وليس بكافر. ولهذا لم يكفروا المعتزلة وهم قدرية، يعني بأسلوب آخر القدرية طائفتان: غلاة ومقتصدون. مقتصدون أي ذي الضلال، وإلا ليس معنى القصد هنا المدح لهم، لكن هكذا يعبر العلماء: غلاة ومقتصدون، أو غلاة وغير غلاة. الغلاة أنكروا القدر بالكلية، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. وعليهم أو أورد ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه هذا الحديث. طيب، فإن قوله وبالقدر خير وشره معنى أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به. فمن أنكره كفر، يعني من يقول الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هكذا كان غلاة القدرية يقولون، يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهذا معنى قولهم، قول السائلين لابن عمر، إنهم يقولون إن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، مستأنف أي مبتدأ، الاستئناف الابتداء، يعني يبتدئ علم الله بالشيء بعد أن يقع، أما قبل وقوعه فالله لا يعلمه. هذا الإنكار للعلم فضلا عن الكتابة، هذا يعتبر كفراء مخرجا من الملة. طيب، جاءوا ناس وهم المعتزلة ومن قال بقولهم كالرافضة، يعني طوائف الشيعة بشكل عام، طوائف الشيعة بشكل عام هذا الأصل فيهم، أنهم في القدر يمشون على طريقة المعتزلة، فأثبتوا العلم والكتابة، أثبتوا العلم والكتابة، ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق. فالعلماء قالوا هذا ضلال، هذا ضلال وليس بكفر للتأويل الذي عندهم. ويأتي إن شاء الله تعالى معنا في مواضع أخرى يعني مناقشة هذه الشبه، إنما المقصود هنا بيان أن المؤلف أورد هذا الحديث لقضية إثبات أن إنكار القدر كفر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الحديث ضعيف جدا، رواه الحاكم وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه، وفي إسناده يزيد الرقاشي، ومعروف أن يزيد الرقاشي منكر الحديث وقد اتهم، ولكن لا شك أن هذا المعنى هو الثابت بالأدلة الشرعية كما تقدم معنا قبل. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، في الحديث المشهور: اللهم اهديني فيمن هديت، إلى قوله: وقني شر ما قضيت. فقوله وقني شر ما قضيت معناه أن الشر أيضا بقضاء الله، الشر بقضاء الله، ولكن كما تقدم معنا الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، فالله سبحانه وتعالى وإن خلق ما قد يكون شرا بالنسبة للمخلوق فخلق الله له خير، تقدم شرح هذا، واضح أو ليس بواضح؟ طيب، إذن فقول وقيني شر ما قضيت من أوضح الأدلة على أن الشر أيضا مقضي لله بقضاء الله. وقيني شر ما قضيت أي شر ما قضيته علي، أو ما قضيته على الناس، على الناس. قال رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وارتكاب نواهيه، في بعض المطبوعات واجتناب نواهيه، وفي المخطوطة وارتكاب، وهي أحسن. لا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك الأوامر وارتكاب النواهي، يعني إذا ارتكبنا منهيا قلنا هذا بقدر الله، إذا تركنا واجبا قلنا هذا بقدر الله، لا يجوز هذا. القدر لا يحتج به على المعائب، لا يحتج به على المعايب، وإنما يحتج به على المصائب. لماذا؟ لأمور. لماذا لا نحتج بالقدر على المعاصي والمعايب؟ يعني أن الإنسان يسرق ويقول سرقت بقدر الله، يقع في الفاحشة وقال وقعت بقدر الله، يترك الصلاة وقال تركتها بقدر الله. نقول له أنت قبل أن تقع في المعصية هل كنت تعلم أنها قد قدرت عليك أو لا؟ العاصي قبل أن يقع في المعصية هل كان يعلم أنه سيقع في المعصية ولا بد؟ لا. إذن احتج بظن، هو احتج بظن، وقعت في المعصية ثم احتججت بعد ذلك. قبل أن تقع فيها وأنت مالك أمرك لم يكن عندك علم بأنها مكتوبة عليك، فلماذا تحتج بأشياء ظنون؟ وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء أناس احتجوا بالقدر على الشرك. قال الله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فهي ظنون. فالعاصي قبل أن يقع في المعصية لم يكن يعلم أنها مقدرة عليه، فنقول له اتركها وقل قدر الله أني أتركها، افعل الطاعة وقل قدر الله أني أفعلها. الآن سيأتي وقت صلاة الظهر، فلا تقل تنتظر حتى إذا تركت الصلاة وقلت كتب الله علي أني لا أصلي. نقول لا، جاء وقت الصلاة صلي وقل كتب الله أني أصلي، اعمل بسبب الخير، ولا تنتظر حتى إذا وقعت في البلاء قلت قدر الله عز وجل علي ذلك، لأن هذا احتجاج بالظن والأوهام، احتجاج بالأوهام. ثانيا، الله سبحانه وتعالى قد أعطاك الإرادة، وأنت بعقلك تميز بين ما أنت مختار له وما أنت مجبر عليه. العاقل يميز بين هذا وهذا. يعني الآن لو أن شخصا أخذ غصبا، أخذت يده غصبا ثم ضرب بها شخص، سيقول أنا مكره، أنا مجبر على هذا. لكن أن يأخذ هو يده ويضرب هذا الإنسان ثم يقول قدر الله علي ذلك، لا أحد يقبل منه هذا، أليس كذلك؟ وإلا فقل لهذا الذي يحتج بالقدر اعمل له لطمة وقل قدر الله علي، قدر الله أني أظلمك، فهذا الظلم بقدر الله. هل سيرضى بها؟ ما سيرضى. خذ ماله، اسرق ماله، أو اغتصب ماله وقل له قدر الله علي هذا، ما سيرضى. إذن هو يعلم أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والسيئات احتجاج باطل، لأن الإنسان يفرق بين ما هو مكره عليه وما كان بغير اختياره وما ليس أو ما هو باختياره. الآن هذه الحركة التي أفعلها، حركة يدي، ارتعاش يدي، هذه باختياري صح؟ باختياري، نعم هي بقدر الله، لكن باختياري أنا الآن أحركها باختياري، الله أعطاني الإرادة أوقفها، نعم أوقفها باختياري أوقفها، وذلك كله تحت مشيئة الله، كله تحت مشيئة الله. لكن إنسان مريض يرتعش، نقول له وقف وقف، يقول ما أستطيع. يعني إذن الإنسان يفرق بين ما يقع بغير اختياره وما يكون باختيار. نبضات قلبه ليست باختيار، ليس هو الذي يتحكم فيها، نبضات قلبه تحصل بدون اختيار، الله جعله ينبض هكذا، ما يستطيع متى ما شاء أوقف متى ما شاء حرك وجعل قلبه ينبض. ولكن كونه مثلا يدق هكذا على قلبه هذا باختيار. فالمقصود أن العاقل يفرق بين ما كان باختيار وما كان باضطرار. فجعله القدر حجة على المعاصي إنما هو مغالطة، مغالطة للنفس ومغالطة للغير. ثم نقول أيضا: لماذا في أمور الدنيا لا تحتج بالقدر؟ لماذا لا تبقى في البيت وتقول سيأتيني رزقي؟ تذهب تفتح الدكان، تذهب تشتغل، تذهب تسعى هنا وهنا. لماذا لا تحتج بالقدر على في قضية الرزق؟ في أمور الدنيا تحرص وتجتهد وتبتعد عن مواطن الهلكة. انظر، هل رأيت عاقلا يرمي بنفسه من السطح ويقول بعد أن يقع قدر الله عليه هذه المصيبة؟ لا، هو يبتعد عن أسباب الهلكة. فهكذا أيضا في أمور الآخرة. من باب الطرف ذكروا أن رجلين صاحبين يعني أرادا سفرا، فقال أحدهما لصاحبه تعال نتزود للسفر، قال لا الله سيرزقني. قال طيب اعمل بالسبب، قال لا سيرزقني إلا بدون ما أعمل أي شيء. فذاك تزود وذاك لم يتزود، ثم افترقا في الطريق، افترقا لينظرا كيف قضية الرزق عند هذا المتواكل الذي يدعي أنه متوكل. فجاء المغرب وهو يكاد يهلك من التعب، ليس عنده طعام ولا شراب، فجلس تحت شجرة ينتظر كيف سيحصل له، من أين سيأتي الرزق. فلما جاء الليل خاف من يعني لا تأتي بعض الثعابين أو لا يأتي بعض الوحوش، فصعد على الشجرة، جلس فوق الشجرة. في الصباح مر أناس فاستظلوا تحت هذه الشجرة ومعهم طعام، جلسوا يأكلون الطعام، فقال الحمد لله جاء الرزق بدون سبب، هم سيقومون ويتركون ما بقي لي فلم أبذل أي سبب. فلما أكملوا بقي معهم طعام، قاموا جمعوه إلى السفرة ليأخذوه، فإذا به صار في ورطة، فتنحنح ليشعرهم، فلما شعروا به عرفوا أنه يريد الطعام تركوا، فأكل ثم التقى بصاحبه وحدثه بالقصة، فقال له شوف ولا عملت أي سبب، قال لا والله عملت النحنحة هذه بذل السبب. فالمقصود أن الإنسان في أمور الدنيا يريد أن يبذل السبب، لكن في أمور الآخرة يتواكل ويقول إذا أراد الله لي الهداية سأهتدي، إذا أراد لي الضلال سأضل. هذا من الخطأ، وهذا لا تظن أن الواقع في هذا هم فقط الجبرية الذين يقولون الله أجبرنا على أعمالنا ويكونون على عقيدة درسوها ونحو ذلك، بل كثير من العوام على هذا. تدعوه إلى الصلاة، تعال صلي، قال والله ما قد هداني الله، أدعو الله لي ما قد هداني الله، ويجعل عدم إنزال الهداية إلى قلبه حجة له على هذا، على ترك الصلاة. فهذا جبر، هذا وقوع في عقيدة الجبرية. فالمقصود أنه لا بد من العمل بالسبب، وهذا السبب بقدر الله، وكل أعمالك بقدر الله سبحانه وتعالى. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وارتكاب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من الأدلة التي يرد بها على من يحتج بالقدر على المعاصي، يقال له لو كان القدر حجة، فالقدر موجود قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل، فكيف يقول الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ الله هنا ينفي الحجة بعد إرسال الرسل، يقول إذا ما دام وصلكم رسل إذا ليس لكم حجة، فلو كان القدر حجة لما كان لهذه الآية فائدة. واضح؟ قال ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم، شوف الآية، الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فدل على أن للعبد استطاعة وأنه لا يكلف إلا ما يسعه. فهذا رد على من؟ على من هذا؟ على الجبرية. طيب هذا رد على الجبرية، وأيضا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فنسب الفعل إلى هذه النفس، نسب الفعل إلى الإنسان بما كسبت، لم يقل بما كسب لها، بما كسب لها أي من قبل الله عز وجل، لا، قال بما كسبت، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. هذا أيضا رد على، هذا رد على الجبرية أو القدرية؟ الجبرية الذين يقولون لست، ليس لك أي كسب، الله هو الذي أجبرك. طيب، وما سبق معنا فيه رد على القدرية النفاه الذين ينفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن فنحن نؤمن أن للعبد فعلا وكسبا باختياره، وأن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعله شائيا لمن شاء، ونسب الفعل إليه بذكره الوصف بقوله أن الفعل عفوا أن يستقيم، أن يستقيم هذا الشخص، إذن فهو المستقيم وهو الشائي. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنسب الفعل إلى العبد، قال إذ رميت ونسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت عملت بالسبب فوجهت وسددت رميتك، والله هو الذي جعلها تصل. فللعبد مشيئة ولكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا حجة للعبد في قدر الله على المعاصي، ولا أيضا يجوز له أن يقول إنه هو المستقل بفعل نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. طيب، هذه خلاصة فقط في قضية القدر، وإن شاء الله في الواسطية سيأتي معنا توسع في هذا الموضوع المهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإيمان، نترك ما بقي إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.